صلاح تشند الله عليك يا مولانا عليك يا مولانا الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله مزح فعليك استنى اسمعوا طيب ومن عليك عليك يا مولانا إلى عليك الله الله الله الله اللهم صل على النبي الله الله الله الله عليك